اللهم صل على محمد. اما بعد، هذه الاحاديث تدل على وجوب استئذان المراه بالنكاح، وان لا يجوز تزوجها بغير اذنها سواء كانت بكرا او ثيبا، لان من شرط النكاح الرضا، فلا بد يكون الزوج راضيا والبنت راضيه زوج المراه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الايم وهي التي قد تزوجت حتى تستعرض، ولا تنكح البكر وهي التي ما سبق لها زواج حتى تستاذن. قالوا يا رسول الله: والبكر يستأذنها أبوها. واللفظ الآخر: والبكر إذنها السكوت. واللفظ الآخر: اليتيمة تستأمر وإذنها السكوت. هذا يدل على أن البكر سواء كانت أبوها موجود أو يتيمة إذنها السكوت، يكفي لها أن تستحي، قد لا تقول ناي خالف، فالسكوت كافي. وأما التي قد تزوجت فإنها لابد من إذنها، تقول نعم أو لا، لابد من إذن. في روايه المسلم: والبكر يستاذنها ابوها واذنها سكوتها. في اللفظ الاخر: واذنها صماتها. فليس الاب يجبرها، اللي بقى تسعه فاكثر يستاذنها ولا يجبرها. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المراه المراه ولا المراه نفسها، لا بد من ولي، كما تقدم ذلك حي لا بولي. تقدم حديث عائشه: أن يبرأ نكحت بغير ولي فنكاحها باطل. فلا بد أن يزوجها الولي، أبوها أو جدها أو ابنها أو ابن ابنها أو أخوها الشقيق أو أخوها الأب، كالميران الأقرب فالأقرب. يقدم الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الشقيق ثم الأخ الأب ثم ابن الشقيق ثم ابن الأخ الأب ثم الأب الشقيق ثم هكذا كالميران. ولا تزوج نفسها. بالحديث حديث ابن عمر الدلالة على أنه لا يجوز نكاح الصغار، يكون يزوج بنته على يزوج أخ بنته أو زوج أخته على أنه زوج أخته، هذا يسمى الصغار، لا يجوز، لأنه يفضي إلى إجبار النساء وظلم النساء. فلا يجوز شرط نكاح امرأة في نكاح امرأة ولو سموا صداق. أما قوله في الرواية: وليس بينهما صداق، هذا من كلام نافع، من كلام الراوي التابعي. ولهذا في اللفظ الآخر من حديث أبي هريرة وغيره أن الرسول نهى أن يزوج الرجل على أن يزوج الرجل، يزوج بنته على أن يزوج بنته، أو يزوج أخته على أن يزوج أخته، رواه مسلم من حديث أبي هريرة، وجاء معه من حديث جابر. فالمقصود أن النكاح الصغار هو أن يشرع عقد امرأة في عقد امرأة، سواء كان أخت أو بنت أو عمة أو نحو ذلك. لا بد يكون نكاح مستقل، ما في شرط نكاح ثاني، والا فيكون شغار لا يجوز بل هو باطل. وفق الله الجميع. نعم. حتى لو كان موافقين احصل اعمال في الدرغين، هي بشرط ما يصلح، شرط ما يصلح، ما توافق بالعصر يجبرونهم. ولو سموا صداقا، ولو سموا صداقا. بالنسبه للصغيره لو اجبرت على الزواج، اذا كان بنت تسعه اكثر لا تجبر، اما الصغيره دون التسع مثل ما تزوج النبي عائشة من غير علم يزوجه إياه الصديق رضي الله عنه. الله يسلم. هل للشهود سماع إذن الزوجة البكر خشية المشاكل؟ نعم. هل لهم أن يسمعوا إذن؟ نعم نعم. إذنها السكوت، سألنها أبوها وحاضرين إذنها السكوت، ولو ما أحتاج شهود. إذا سألنها أبوها وسكتها تكفي، ما أحتاج شهود، هم مصدق. بالنسبة لنكاح الشغار هل يبطل؟ فاسد، ليس باطل، باطل، يفرق بينهما ويجدد إذا كانت راضية. الله أنك الصغيرة إذا كبرت هل لها أن تمتنع عن الزوج؟ لا، ما بعد زوجها وهي سكوتها يكفي. إذا لم تستأذن البكر هل يبطل زواجها؟ نعم، ما يصح الزواج إذا كان بنت سبع أكثر. نعم. يجدد أيضا. إذا كان لها رابة يجدد، إذا كان كبرت لها رابة يجدد. إذا ثبت عندها بغير إذنها يمكن نكاح فاسد ينقض، يفرق بينهم. إذا ارتفعت الدعوة للحاكم ثبت عندها يفرق بينهم. البلاد اللي يحكمون بالمذهب الحنفي إذا زوجوا بغير ولي ثم جاءت المرأة واستفتت أهل مذهب آخر، هذا محل نظر أو هذا محل نظر أو محل نظر، قد يكون حكم بحاكم محل نظر. لا يعجب الله العلم، لا بد من ولي. مذهب الحنفي هذا مذهب ضعيف،

فإذا قال لك شرطك تزوجت قال نعم أنا أوافق لكن شرط أني ما أكون عند أهلك شرط أنك تخلي عند أهلي فهي على شرطها المسلمون على شرطهم ويقول صلى الله عليه وسلم إنها حق الشرط أيها بك ما استحلت أمي الفروج أو شرطها لا يتزوج عليها فلها شرطها أما يفيدها ولا يفعلها يطلسها إلا إذا سمحت بعد ذلك إذا سمحت